السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله غر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد، سادتي، يعني في الدرس الماضي تكلمت كثيرا عن الأشياء الإيجابية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أوفى عباده نصيبا بها في شهادة الشهر المبارك. الآن كما هو طبيعة الحياة أتكلم عن شيء من الأشياء السلبية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا إياها. لكن هذه مشكلة يقع فيها المسلمون، وأول نصور القرآن هي نصور القرآن بصورة بديعة جدا. يقول فيها سبحانه وتعالى: ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المبرك. هذه صورة محزنة، صورة قد لا تعجب الإنسان كثيرا، لكن أنا أريد أن أطبقها على واقعنا. الآن نحن في الواقع الموجود عندنا يوجد كثير من الشباب قد بعدوا عن هذا. يوجد كثير من الشباب قد تغيرت اعتقاداتهم. واضح فيه، يقولوا بالمقولة التي يستعملونها: كل واحد على دينه وعلى دينه. لكن هذا مناقض لما أتى في القرآن. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يعني كل واحد منكم إذا كان هو عرف قدر وقيمة هذا الدين، عرف وقدر قيمة هذا الشهر العظيم. طبعا أنا أقول هو الأمر ليس سهل، أنا صعب. ينبغي أن يوصل ذلك إلى أهل بيته. ينبغي أن، معلش أنا أستعمل هذه العبارة، ينبغي أن يحتاج لإيصال هذا الخير إليه. واضح فيه. في منا بيكون أخلاقه تعبانة. عندما يغضب الإنسان أو يقول كلمة، هذه الكلمة بتكون منفرة للآخرين عن دين الله سبحانه وتعالى، لأنه هو معتقد هذا الشاب أنه دين الله سبحانه وتعالى هو مثلا ممثل في أبيه أو في أمي. واضح. فإذا صار تصرف منه غير لائق ماذا يقول؟ يعدو هذا إلى أهل الدين. ولذلك كل واحد منهم هو مسؤول عن أهل بيته. واضح. ما عاد مسؤول عن نفسه فقط. يعني أنا أقولها بصراحة، بينكم وبين الله سبحانه وتعالى الله غفور رحيم، لكن بينكم وبين العباد، العباد ينظرون إليك على أنك أنت ميزان التقوى، أنت ميزان الفضل، أنت ميزان الإنسان. ولذلك أنا ما أريد يعني أضع كل هذه الهموم بين أيديكم، لكن هؤلاء من السوريين الذين هاجروا إلى أوروبا، ماذا صار لأكثرهم؟ أكثرهم تركوا دينهم. ليش تركوا دينهم؟ لأن كانوا هون أخذين فكرة خطأ، فكرة ليست صحيحة للدين. واضح. نحن ديننا أعظم من الأديان، ديننا دين الفطرة. أنا ما عندي مجال ولا عندي شك ولا عندي ريب في هذا الأمر على الإطلاق، لا عطفي. لكن نحن بالتطبيق العملي لا نفعل ذلك. واضح. وهذا نحن مسؤولون عنه. شو هي الأسباب؟ الأسباب قد أعرف بعضها وقد لا أعرف بعضها. ففي كل واحد منا يعني له بقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر من ضمنها والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. بيقول في حديث آخر صلى الله عليه وسلم يعني في جانب التربوي كيف تربي أولادك، أدبوا أولادكم على ثلاث خصال. واضح لما بدك تربي أولادك هذول ثلاث خصال ينبغي أن تكون ظاهرة: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن. حب النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي المعلومة أنا استفدتها مؤخرا يعني في بضعة أشهر، أن الاستعمار الفرنسي اللي هو حوالي 200 سنة أو نحو لما دخل على الجزائر قالوا له بدنا ندرس فقه، ما عاد شيء ندرس قرآن، ما عاد شيء لا عطي. قالوا بدنا ندرس سيرة، قال لا ما في، ممنوع تدريس سيرة. واضح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالنسبة للنشأ الجديد، واضح هي أمر مهم جدا. لذلك أنا بطلب منكم بهذا المسجد الدروش خليه المسجد الدروش يكون منور أيضا يعني. أنا بطلب منكم واحد منكم أنه يقرأ سيرة الشباب، يكون في عنده جلب لهؤلاء الشباب، لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما في شيء نحن نستحمله، لا في شيء نخجل منه. على تفكير سيرة النبي هي سيرة عظيم، هو أعظم ما جاد به الله سبحانه وتعالى على الإنسان. واضح إيه؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي يهمنا بالحديث أول شيء شو قال؟ حب نبيكم. شو نحن نحب النبي إذا نحن ما نعرفه؟ واضح إيه؟ منقول أشهد أن محمد رسول الله، لكن وين المحبة؟ واضح إذا نحن ما عرفنا وقائع حياته صلى الله عليه وسلم. حياته صلى الله عليه وسلم في أشياء سارة، في أشياء محزنة، لاحظ كيف؟ في أشياء إيجابية، في أشياء سلبية من قبل غيره جرت له صلى الله عليه وسلم. فلما الإنسان منا يواجه الشيء الإيجابي أو الشيء السلبي لازم يكون عنده رابط يربطه بالنبي صلى الله عليه وسلم، يربطه بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا في نظري لا يوجد رجل على الإطلاق كان واسع التجربة كالنبي صلى الله عليه وسلم. كان في عائلة نبيلة، كان في عائلة شريفة يقال له الصادق الأمين، بعد أن أكرمه الله بالنبوة قيل عنه ساحر، قيل عنه كذاب، وقيل عنه مجنون، قيل عنه كاهن. واضح إيه؟ يعني عندك من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، كل هذا هو معروف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل واحد منا بغض النظر عن وضعيته المادية أو المذعية الروحانية، أنا سأتكلم عن الروحانية أيضا بعد ذلك بعد قليل، واضح إيه؟ بغض النظر عن ذلك سيجد لها مثالا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا بنظري أكثر شيء يجذب أولئك الشباب هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بكم بأسف يعني في كثير من مشايخنا، كثير من علمائنا، كثير من كتب التي وجدت بيعلق فيها بعدين المؤلف إنه شو هي الفائدة من هذه الحالة. أنا ما بدي الفائدة، لا بدي شيء، أنا بدي أسمع حكاية. شايف اعتبرني أنا بدي أسمع حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا كيف؟ وكل واحد بعدين يطبقها في حياته كما يسر الله سبحانه وتعالى. فلذلك في هذا المكان في بيوتكم ينبغي أن تكون كل منورة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نحتفل بعيد الهجرة، مو هيك؟ شو هي عيد الهجرة؟ يعني يدعو لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، الأنصار كانوا ستة فقط، ست أشخاص. لما رجعوا إلى المدينة شو صار بالمدينة؟ ما بقي بيت في المدينة إلا وفيه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا مطالبين، نحن مطالبين بهذا الأمر، واضح كيف؟ يعني نحن بجوز ما نكون على الكفاءة أو على الكمال الذي كان على السادات الأوطار هؤلاء الستة الذين رجعوا، لكن كل واحد منا مطالب. هي فلدة كبدة، يعني لاحظت كيف؟ يقول الشاعر: نعم الإله على العباد كثيرة، شو بعدين؟ وأجلهن نجابة الأولاد. لا عرفت كيف؟ نجابة الأولاد طبعا المادي بيأخذها عن ناحية المادية، صاحب الفلوس بيأخذها على صاحب الفلوس، صاحب الثقافة على صاحب الثقافة. أنت كمسلم بدك تأخذ نجابة ولدك أكثر شيء بإيش؟ هو في أن يكون مرتبطا بالله، يكون راجعا إلى الله. واضح كيف؟ أنا قلت لهم أنا ما بدي أولادي يطلعوا مشايخ، ما ما في ذلك، لأنه ما بيعرف العلم ما بيقدر يظن الدرس واضح. واحد ما بيعرف القرآن ليش هو يدرس القرآن؟ لا خلي واحد لا، أنا بدي كل أولاد يطلعوا، شو يطلعوا؟ يطلعوا صحابين دين. يعني شو يعني صاحب دين؟ يعني يخاف الله، عرفت كيف؟ لكن أنت تربي في أولادك شعور الخوف من الله سبحانه وتعالى. كونه عالم هذا أمر ثاني، مو كل واحد سيصير عالم، مو كل واحد سينجو، مو كل واحد سيفوق في ذلك، لكن كل واحد ينبغي أن يكون في قلبه وأن يورث أولاده. واضح؟ هي من مهامكم، هذه من الواجبات الله سبحانه وتعالى وضعها في أعناقكم، وقال قوا أنفسكم وأهلكم نار. وهذا أمر خطير جدا في زماننا. زمان ماضي هيك أنا كنت أنظر، يعني قبل 50 سنة، يعني ابن المسلم بيطلع مسلم وابن الصالح بيطلع صالح قدر. لكن الآن في زماننا تسمع سماعات ما كنا نسمعها من قبل، تسمع عن الملحدين، تسمع عن الدهريين، تسمع عن هذا وواقعي. وتشوف الآن بين شبابنا، بين شبابنا الآن بتشوف ناس عم يشوفوا روابط من عميان. واضح كيف؟ هذا من شو هي؟ هي مصيبة علي، مصيبة عليك، مصيبة على كل واحد. ليش؟ لأنه هدول أولادنا. لاحظت كيف؟ ونحن لما نكون نحن صالحين وفالحين في نقل هذه الصورة إلى أولادنا، المصيبة نزلت في رؤوسنا. طبعاً أنا ما أقول لكم إنه كل واحد سيكون هناك يعني ناجح في إيصال هذه الرسالة لأولاده. في قسم الأولاد بده يكونوا مثل تلك القصة التي تلوناها في القرآن، قال سآوي إلى جبل، يعني في ناس. لكن أنت ينبغي أن تبذل وسعك في إيصال هذه الرسالة الخيرة. يعني أنا بنظري الله سبحانه وتعالى شوف أنا قديش متجلي علينا برمضان، قديش نحن فرحانين وقديش مبسوطين. الله سبحانه وتعالى ما تجلى على البشرية قط بشيء مثل رسالة النبي. هذه الرسالة وصفت بقوله تعالى، اكتبوا سؤال سبحانه وتعالى، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. يعني كل واحد منكم هلا في إيده كنز عظيم، مو كنز مادي، كنز أعظم من المادة كلها. لا تأخذ يعني لو كان واحد أعظم واحد المادة وهلا ما شو بيساووا له؟ بيسحبوا له أواعين، بيسحبوا له ساعته، بيسحبوا له كل أغراضه. واضح إيه؟ شو هاي كل مشكلته؟ هذا الكنز اللي أنا عم بحكي عنه بينسحب؟ لا ما بينسحب، مثل ما قال سيدنا عبد الغني النابلسي، بالعكس بعد الموت بيكون أحسن وأحسن. لاحظوا كيف؟ فأنتم بين أيديكم كنز عظيم واضح إيه؟ سينمو سيكثر بعد الوفاة وبعد الانتقال، وهذا شيء متحتم لكل واحد منا. لاحظت إذا أنت بتحب أولادك، لاحظت لازم تبلغهم الرسالة، تبلغهم النقاء، تبلغهم الصفاء. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب آل بيته. طبعا ساداتنا أهل البيت الكرام طبعا له شأن عظيم وحزن في ديننا. لاحظت كيف؟ لكن أنا أظن هون المعنى، أنا ما لقيت هون مشان حرك وقوي. لاحظت كيف؟ أهل البيت تشمل أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا أنس بن مالك كما روى الخطيب: يا بني، اسمعوا هذا لكل واحد منكم وصلوا لأولادكم، يا بني، كان كثير باسم سيدنا أنس، وتحبب إليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. قال له: يا بني، إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، واعلم بأن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. يعني إحنا بنوصل لأولادنا سلامة الصدور، نقاء القلوب. واضح إيه؟ ما يكون فيها غش، ما يكون فيها غل، ما يكون فيها حسد. واضح كيف؟ هي الأخلاق، أخلاق الصفاء. ليش هي الأخلاق الصفاء؟ مشان شو؟ لأنه الله سبحانه وتعالى بيقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلذلك نحن كمان إذا أنت بتستطيع تورد لأولادك من أولئك الورث الذين ورثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين ورثوا دينه والذين ورثوا أخلاقه، إذا تعلمهم عنهم. واضح كيف؟ هي أنا مشكلة صارت معي، كنت أصلي في جامع المساجد، وفي طبعاً أصلي صلاة الفجر، وفي آية سجدة الآخر آخر السورة ما سجدت عشان ما يصير التباس. بعد ما طلعت في واحد مسجدني قال: ليش ما سجدت؟ يا شيخي ليش ما سجدت؟ قلت له: أنت شو مذهبك؟ قال لي: أنا سني. لما الواحد يقول أنا سوري هذا يا أما بيكون عبقري سطحا يعني أحاط بكل العلوم، يا أما بيكون جاهل ما بيعرف شيء يعني العصرنا يعني ما بيعرف شو قال أبو حنيفة وشو قال الشافعي وشو قال مالك وشو قال أحمد، هذا بيكون جاهل. قال لي أنا سني يعني هيك، قال لي لاحظت كيف هي بتحتمل هيك، أنا ما بعرف الشخص. فلذلك علموا أولادكم، علموهم أولئك الرجال الذين أتوا على مر التاريخ الإسلامي، علموهم في كتاب مبسط عمله واحد من المتأخرين اسمه حماة الإسلام، بذكر فيه عن أولئك الناس الذين كان لهم أثر في الجانب الفقهي، في الجانب الحديثي، في الجانب القرآني، في الجانب السياسي، في الجانب القتالي من المسلمين. هذول الرجال سماهم حماة الإسلام. واضح أولادنا يمكن بحاجة لهذه القصص وهذه الأشياء أكثر من حاجتهم للمعلومات. بعدين شو قال صلى الله عليه وسلم؟ وتلاوة القرآن. أنت بتتعود ابنك على تلاوة القرآن. نحن كمسلمين اليوم أنا أقول أنا بذهب لبلاد أجنبية بقول لهم الأولاد لا تزعلوا كثير على حالكم، حتى اللي بيتكلموا العربية ما بيعرفوا يقروا القرآن. مثل التركي بيعرفوا يقروا، لاحظوا كيف؟ ليش؟ ليش هذا عم يصير معنا؟ لأن نحن ما عم نتعلم على تلاوة القرآن، لاحظوا كيف؟ لما يكون الإنسان عنده كتاب عظيم وكنز عظيم مثل القرآن الكريم، لاحظوا كيف؟ لما هو متعلم إذا صار شيء يحزنه في الحياة الدنيا، إذا مات له عزيز شو بيساوي هذا الشخص؟ يجي عم يقرأ القرآن، بده يحكي مع الله، بده يجالس الله ويحكي مع الله. أما إذا كان واحد لما يقرأ القرآن بيعرق كثير وبيصفر كثير وبيخضر، لما تنزل هالمصيبة رح يتذكر القرآن؟ لا والله رح يتذكر. إحنا وظيفتنا نحبك أولادنا بالقرآن، نعرفهم كيف يقرأوا القرآن. لاحظوا في هاي المعاني نحن عم نخسرها، وهذا الخسران اللي عم نخسره نحن، بالتالي نحن عم نخسر أولادنا. شايف كيف؟ لما قال صلى الله عليه وسلم فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، لما يكون نحن عندنا فقد كبير في الأولاد، وين المباهة؟ بإيش تصير المباهة؟ مو بأمثالنا، لا، المباهة بدها تصير بساداتنا الصحابة والتابعين وأولئك الرجال الذين ربوا فأحسن التربية. يقول صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضارب. كل هذا بيقول صلى الله عليه وسلم لما هذا في ولد كان في بيته ابن السيدة أم سلمة اسمه عمر بن أبي سلمة، شو قال له؟ يا غلام شوف هي كلها آداب شرعية، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. واضح كيف؟ نحن وين أبنائنا؟ وين أولادنا؟ أو وين كبارنا عن هذا الأمر؟ هذا ينبغي أن تعرفه أنت أولا وأن توصله إلى أولادك. بعد في عندك جانب مهم كثير أنا بحط عليه أهمية كثير، واضح كيف؟ هو الجانب الروحاني. انت كشخص بني ادم، انت مكون من ماده ومن معنى، انت مكون من جسم ومن روح. لاحظوا كيف؟ انا اقولها لكم بصراحه، هلا مو انتم مو بهالطبقات يعني تبعكم، بالطبقات الغنيه جدا في العالم الاسلامي، لما نقارنها بالعالم شو بتكون؟ بتكون دون. لاحظوا كيف؟ يعني ما في عندنا الماده ما هي قويه. إذا نعتبر نحن فقط نعتبر الإسلام دين مادي فقط، شايف كيف؟ عدد كبير من أولادنا لا يتركوا هذا الدين، ويصير كالتجربة التي صارت عند أولئك الذين هاجروا إلى أوروبا. شلون نحن بنعود هذا الأمر؟ ديننا في جانب مادي حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بينه لنا، لكن في جانب أكبر منه هو جانب روحاني حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض صور القرآن نزلت بتتكلم عن روحانيات، في أمور روحانية. هلا شو أهم؟ نحن نتكلم عن النبي، والله نحن إن شاء الله نحب النبي صلى الله عليه وسلم. شو أهم حادثة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ شو أهم حدث جرى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ شو هو؟ لما تزوج أو لما خرج بالتجارة؟ لا، كل حوادثه عظيمة ما في شك ولا ريب ذلك، لكن أعظم حدث في حياة النبي هو لما نزل عليه جبريل في غار حراء. هذا أمر روحاني لما أمر مادي؟ أمر روحاني. لما نحن نكون مسلمين ونحن فاقدين هذا الأمر ما بنحسن نعطيه لأولادنا. فالولد بده يشوف بيته عامر بالروحانيات. شو يعني عامر بالروحانيات؟ أنت يا أب بدك تكون محب لله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ أنت لما يفوتك صلاة بدك تزعل أكثر مما فاتك لو فاتك مليون لرسول تفهم كيف؟ ده يكون الاثر الروحاني ظاهر في تصرفاتك، لانه هدول اولادنا مو شبهات، اولادنا اذكياء بيفهموا بيعرفوا يعني ايش بيعرفوا شو عم يحكي ابوه وشو عم يتصرف، واضح كيف؟ اذا كان كلام الاب مخالف لتصرفه واضح كيف؟ بيفهموا دغري الرساله انه شو؟ انا لازم احكي بهالشغلات لاحظت كيف لكن تصرفه بيكون غير شيء، لا نحن لما نحكي بدين الله سبحانه وتعالى بيكون تعلقنا بالله سبحانه، حبنا بالله سبحانه وتعالى، حرصنا على الصلوات، حرصنا على قراءة القرآن، هذا ينبغي، هي رسالة كل واحد منا أوتيها وينبغي أن يبلغها لأولاده، واضح كيف؟ بده يحضر لها بشكل يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، هذا شيء روحاني، لما هذا شيء روحاني، شايف كيف؟ لما أنا لازم أشكر قدام أولادي إنه والله فلان هذا جارنا اللي بيصلي معنا الجامع رأى النبي صلى الله عليه وسلم الليلة في الرؤيا، شايف كيف؟ هذا جانب روحاني، مو بس الحياة أكل وشرب ونوم، لا، في أمور روحانية، في أمور تعلقك بالله سبحانه وتعالى، أنا بقرأ بمجمع الزوائد الهيثمي إنه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يزور وليد من بني النجار يعني من الأنصار، فسمع كلاما قبل أن يدخل إلى حجرة ذلك الرجل، فلما دخل وجد ما في حدا في الغرفة لحاله متسطح حدا زلمة، قال له مع من كنت تتكلم؟ قال له مع جبريل، والنبي صلى الله عليه وسلم صدقه على ذلك، لما أنا ما أتكلم مع جبريل أو ما أتكلم مع ملك العلة يعني ديني منيح سيدنا جبريل صاير بخيل؟ لا والله، سيدنا جبريل كريم وجواد وديني، هو الدين الإسلام هو دين عند الله سبحانه وتعالى، لكن المشكلة وين؟ عندي المشكلة أنا اللي ناقص، فإذا كنت أنا ناقص في الروحانيات ينبغي أن أوصل لأولادي الروحانيات عن طريق غيري، واضح؟ وإذا كنت أنا كامل بالروحانيات صحيح أنا أقول كما يقول بعض الناس استور بعض الأمور وكذا، لكن نقول مثل ما قال سيدنا أبو مدين، شو قال سيدنا أبو مدين لتلاميذه؟ قال لهم أعلنوا بالطاعة كما يعلن غيركم بالمعصية، مثل ما أهل الدنيا بيقول لك أنا ربحت لي الصفقة كذا وأنا سافرت الملك، أنت قال له أنا الليلة قريت 10 أجزاء بالقرآن، أنا الليلة صليت 100 ركعة، أنا الليلة عملت كذا، لاحظت؟ وخاصة لابنك ينبغي يكون أن ابنك يكون عنده جانب غير الجانب المادي، هذا الجانب المادي كما قلت لكم فيما سلف بالنسبة للمسلمين صار ذلك، وإذا كان المسلمين فقط عندهم الجانب المادي والله معظمهم هنا نعوذ بالله بذلك ويغيروا دينهم، عرفت كيف؟ لأنه إذا كان فقط جانب، لكن لما تيجي للجانب الروحاني هذا الجانب الروحاني مو موجود عند أحد إلا موجود عندكم، يقول سبحانه وتعالى في بعض الناس ماذا قال فيه سبحانه وتعالى؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، إذا تأخذهم من حيث التطور الطبي، من حيث تطور الكمبيوتر، من حيث تطور السيارات وكذا، متطورين أكثر منا بكثير، لكن شو قال عنه سبحانه وتعالى؟ وهم عن الآخرة ما لا علاقة، ما لا علاقة به، شايف علم الدين ما لا علاقة بعلم الدنيا، هم في علم الدنيا تبقونا، لاحظت كيف؟ هم في علم الدنيا افضل منا الان، واضح كيف؟ لما كان هذا الصحابة كانوا بدنياهم افضل من دنيا غيره، لما اتاهم النبي صلى الله عليه وسلم خلال 20 سنة تدفق على المدينة المنورة كنوز كسرى وقيصر وتاج كسرى وبساط كسرى، عرفت كيف؟ هذا كله، فالله سبحانه وتعالى ضمن لك الدين والدنيا اذا انت قمت بامره، للاسف نحن ما عم نقوم بامره، شايفي؟ هذا ما بيغير من حقيقة الدين، ديننا بيظل كما هو، لكن نحن بالدنيا تأخرنا كثير، عرفت كيف؟ فلذلك هذا الجانب الروحاني ينبغي التركيز عليه، في النهاية بالإضافة إلى ذلك بدك أنت تدعي له للأولاد، هلا شو بيكون واحد بيقول له الله لا يوفقك للعلم، بكي في ملك دغري كتب هالدعوة والدعوة استجوبة، إذا هذا الولد ما توفق مين أول واحد بياكلها؟ الأب والأم بدهم يأكلوا أول شيء، فلذلك إذا تعود لسانا خاصة على أولادها ما بتحكي كلام نابي، لا بتقول له الله يلعنك لا بتقول له الله لا يوفقه، لا بتصح في شيء. قد ما طلع لك خلقك بعرف انه في اولاد بتعبيه وبيطلعوا الخلق، قد ما اصبر عرفت كيف؟ لانه مين يلي بيخلي هيك يصير هالمشكله؟ الشيطان يلي بيبسط اكثر شيء، بيقول تاني مو بس انا ملعون، في كثير ناس ملعونين، شايف كيف؟ انا عم دزهم مشان يلعب. فلذلك اذا انت حريص على اولادك تتعلم من هذه القران، شوفي بالقران ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ودائما تدعي له ودعائك بيكون له مو فقط في الدنيا الله ينجحه، يعني تلاقي لما يكون فحص يكون الاب والام سهرانين اكثر من لا، بدك تدعي له كمان لاخرته، بدك تدعي له انه الله ينور له طريقه في الاخره، الله يجعله من عباده الصالحين، الله يجعله احسن منك بالاخره، ليش؟ لانه هيك المعادله الالهيه، والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم، مين هو اصلح واحد من هذول؟ شو بيصير؟ كله بيلحقوا، الاب بيلحقوا، الابن بيلحقوا، مر معنا اظن ذكرتوا في الدرس الماضي انه لما الانسان الولد يحفظ القران يتوج والداه بتاج لا تقوم له الدنيا وما فيها او كما قال صلى الله عليه وسلم، فشايف كيف؟ الله شايف كلام الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى بصلاح واحد من هذه العائله يصلح العائله كلها ويعطيها كلها، خسران شيء الله لا ما خسر شيء، عرفت كيف؟ فلذلك نحن بدنا نحرص على ذلك الامر. فانا اختم كلامي بهذا الحديث النبوي الشريف، وان كان هو اسناده ضعيف لكن ورد من عده روايات. بيقولوا لما يموت الواحد، كل واحد منا لما يموت الله يرحمنا احياء اخواننا. بيموت شخص بيجتمع مع الاموات. بعدين بيجي ميت جديد. واضح كيف؟ بيقول له طمنا شو اخبار فلان، شو اخبار فلان؟ بيقول له ليش فلان ما اجى لعندكم؟ بيقول له لا والله ما اجى لعنا، بيقول له لا تراح على جهنم. والله ان شاء الله ما حدا منكم بيسمع الخبر. لكن نحن المعطيات المادية اللي عم نشوفها بالحياة تشير إلى أنه كثير منا بيسمعوا هذا الخبر، شايفي؟ كل واحد منا يحط بباله قصة سيدنا نوح وابنه كيف صارت، وبحكي وحطوا باله هذا الخبر مشان ما يسمع هيك خبر يكون مزعج له بعد موته، نحن تعبنا كثير بالحياة كمان بعد موتنا نتعب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.